أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على الأربعين النووية للإمام شرف الدين يحيى ابن شرف النووي، محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. وما زلنا في الحديث الأول وفي اللقاء الثالث، نقول: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أصل المهاجرة، يعني معنى كلمة هجرة ومهاجرة، أي المجافاة والترك، أن يجاف الشيء ويتركه. قول الحق سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم أي يتركون المضاجع ثم يصطفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ركعا سجدا يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالهجرة يقع كما قال الإمام رحمه الله، يقع على أمور: الأول هجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، عندما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأصحابه أن الحبشة بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي، فيعني أقترح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر بعد من خاف أن يفتن في دينه حين آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففروا إلى النجاشي. وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بخمس سنين كما ذكره الإمام البيهقي. الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، مكة إلى المدينة. وكانت هذه بعد البعثة ب13 سنة، وكان يجب على كل مسلم بمكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كل واحد لازم يهاجر لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهجرة إلى يثرب أو إلى المدينة، تمام، ليس بعينها، ولكن الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجب. الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجب. وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبا من مكة إلى المدينة، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه لا خصوصية للمدينة، وإنما الواجب والهجرة الإمام رحمه الله عليه، الواجب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي وإمام من أئمة المالكية: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض هربا وطلبا. يعني قسموا الذهاب في الأرض إلى قسمين: هرب وطلب. الأول اللي هو الهرب ينقسم إلى 6 أقسام. تهرب من إيه؟ الأول الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، يعني دار اللي فيها بيحاربوا المسلمين. فأنت الواجب عليك إن كنت تقدر على ذلك وتخاف أن تفتن في دينك أن تذهب إلى بلد لا يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى أنه أهل هذه البلد يتركونك تطيع الله جل في علاه. يقول: وهي باقية إلى يوم القيامة. يعني أي بلد دلوقتي، لو مثلا بلد من البلاد الغربية مثلا والمسلمين فيها أقلية وبيأذوهم ولا يتركونهم يقيمون شعائر دينهم، إذن هذا كده إيه؟ واجب على المسلم علشان ما يفتنش في دينه، عشان يقدر يعبد الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض يقدر أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. والتي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان. يعني الهجرة اللي هي انقطعت أن كل الإنسان ما هيهاجر إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثاني النوع الثاني أو القسم الثاني من القسم الأول اللي هو الهرب. الثاني الخروج من أرض البدعة. خروج من أرض بدعة. قال ابن قاسم سمعت مالكا أي الإمام مالك صاحب المذهب مالك بن أنس رضي الله عنه يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. يعني أنت قاعد في مكان في بلدة في محافظة في دولة بيسب فيها أهل الدين أهل السلف الصحابة التابعين رضوان الله عليهم يسبون. لو أنت كده في مكان ده الواجب عليك أنك أنت إذا قدرت على أن تخرج من هذه البلد وتعيش في بلد أخرى فالواجب عليك أن تخرج منها. القسم الثالث الخروج من أرض يغلب عليها الحرام. يعني أنت قاعد في بلد الغالب بتاعها طبعا كل البلاد بيبقى فيها الحلال والحرام. الغالب بتاع البلد دي يأكلون ويتعاملون بما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا يفعلون ذلك وأنت تقدر على أن تهاجر وتخرج من هذه البلد فالواجب عليك أن تخرج منها. فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. القسم الرابع الفرار من الأذية في البدن. يعني أنت عارف أن المكان ده في ناس يعني قطع طرق أو لصوص أو غير ذلك هيؤذوك في بدنك أو في مالك مثلا. تمام؟ هيؤذوك في بدنك. ها أنا أقعد في هذا المكان أم أخرج؟ لا أخرج. ها أخرج وتكون هجرة. ورخص الله سبحانه وتعالى فيها وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه. فإذا خشي على نفسه في مكان فقد أذن الله سبحانه وتعالى له في الخروج عنه والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحظوم. وتأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام حين خاف من قومه فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إني مهاجر إلى ربي. وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. سيدنا موسى عليه السلام عندما خاف على نفسه عندما دفع القبط فمات فوكزه موسى فقضى عليه. خاف عندما جاءه الرجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج سيدنا موسى عليه السلام يقول ربنا سبحانه وتعالى عن حاله فخرج منها خائفا يترقب أي خاف على نفسه. الأمر الخامس الخروج خوف المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة. يعني أرض فيها مرض فيها وباء وهذا الرجل لم يصبه الوباء ولكن إن أصابه الوباء لا يخرج منها إلى أرض أخرى. فإن لم يصبه الوباء فله أن يخرج من هذه الأرض الوخمة إلى النزهة إلى أرض يعني إيه ما فيهاش مرض ما فيهاش وباء. الخروج خوف المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للعرانيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرض. الأمر السادس الخروج خوفا من الأذية في المال. يعني أنا عارف أن المكان ده الناس فيه لصوص كتير وهؤلاء بيتعدوا ويسرقوا أموال الناس وأنا لو أعدت مثلا بينهم هيأخذوا مالي ويتركونني بدون مال وأنا أقدر على أن أخرج من هذه البلدة فوجب علي أن إيه؟ أن أخرج حفاظا على مالي. فإن حرمة المال حرمة مال المسلم كحرمة دمه. وأما قسم الطلب قسم الثاني احنا قلنا قسم هربا وقسم إيه؟ طلبا. القسم الطلب ينقسم إلى طلب دين وطلب دنيا طلب دين وطلب دنيا. طلب الدين ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى سفر للعبرة، يعني انا بسافر لكي اعتبر، لكي اتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه جل في علاه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها. الأمر الثاني أن ممكن أنا أخرج في طلب دين أيضا سفر للحج، أن أنا أخرج حاجا لبيت الله الحرام، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات أن يمن علينا بحج بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الأمر الثالث سفر الجهاد، أن يجاهد في سبيل الله. الأمر الرابع سفر المعاش، يسافر لكي يستتب، لكي يعمل. الأمر الخامس سفر للتجارة، يعني مسافر معه تجارة، بيأخذ أشياء من هنا ويبيعها هناك، أو يأتي بأشياء من هناك ليبيعها هنا. الأمر السادس طلب العلم، يعني أنا مسافر علشان أطلب العلم، لكي أجلس إلى الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني لكي أكتسب منه علما. هذا كله طلب إيه؟ هجرة وطلب دين. الأمر السابع قصد البقاع الشريفة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني أنا الزاهل لأقصد بقعة ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها. الأمر الثامن قصد الثغور للرباط، يعني أنا مسافر علشان أكون على رباط أو حافظ على حدود البلاد. الأمر التاسع زيارة الإخوان في الله سبحانه وتعالى، أن يزور أخا له في الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، يعني على ناصية الطريق، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تؤديها؟ يعني هو ليه له عليك دين، أنت رايح تؤديه؟ فقال: لا، إلا أني أحببته في الله، يعني أنا مش ذاهب إليه إلا حبا في الله سبحانه وتعالى، إلا أنني أحبه في الله سبحانه وتعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته. وتتفهمها برضو هجرة، ها هجرة، ولكن هجرة إيه؟ هجرة طاعة وهجرة طلب دين، كما قال الإمام النووي رحمه الله. الأمر الثالث هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع. يعني القبائل لما هاجرت بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا يأتون ليدخلوا في دين الله ليتعلموا شرع الله سبحانه وتعالى، أيضا هذه تسمى هجرة. الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة، الناس اللي أسلمت بعد فتح مكة، ليأتي إلى النبي، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه، يعني يرجع إلى قومه. قال الموردي: فإن صار له بها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر، يعني لو في مكان أنت قدرت أنك يكون لك في هذا المكان أهل ويكون لك عشيرة وتقدر أن تعيش فيه ولك فيه عمل واكتساب مال وتقدر على أن تظهر شعائر الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لك أن تهاجر منه إلى غيره لسبب غير هذه الأسباب التي ذكرناها. هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاث، وفيما زاد حرام إلا لضرورة. أن يهجر الإنسان أخاه، أن لا يتصل به ولا يسأل عليه ولا يكلمه في الثلاث أيام مكروهة، فيما فوق الثلاث فهي محرمة، يتقابلان يعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما من يبدأ بالسلام. حتى كتب أحد الناس، حكي أن رجلا هجر أخاه ثلاثة أيام، فكتب إليه هذه الأبيات فقال: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستد فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن جلده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه. قال أحد الإنسان يعرض عن إلفه عن أخيه عن أخيه في الإسلام أكثر من ثلاث يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا لا يجوز ذلك، ولكن ليتصافح ليتكلم ليبدأ أحدهما الآخر بالسلام ثم ليرد عليه الآخر، ولا يهجر المسلم أخاه المسلم. السابعة هجر الزوج الزوجة، أيضا هذا من الهجران إذا تحقق نشوزها، يعني إذا تحقق النشوز في المرأة. قال جل في علاه واهجروهن في المضاجع، ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام وجواب السلام. يعني ممكن تهجر أهل المعاصي، يعني احنا بناخد ده دليل على ان لو واحد بيعمل معصية انك ممكن ايه يجوز لك في الشرع ان تهجره، ان تهجره يعني ما تكلموش حتى يرتدع ويرجع عن ايه، يرجع عن معصيته. وجواب السلام وابتداءه، يعني لو هو صاحب معصية هو بيظهر هذه المعصية وانت معروف عليك من اهل الفضل ومن اهل العلم، انك لو ما ردتش عليه السلام هو هيفكر هو ما بيردش عليه السلام ليه، هو ما بيكلمنيش ليه، اكيد انا بعمل حاجة غلط، فهو رجع عن هذا الخطأ. اذا انت هجرانك هنا كان لمن؟ هجرانك كان لله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصد، يعني نيته لله وقصد أيضا لمن؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله أي حكم هذه الهجرة، حكم هذه الهجرة دي بنقول حكمها أنه هجرة شرعية يؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نقلوا أن رجلا هاجر، يعني السبب في كان في ورود هذا الحديث، رجلا هاجر من مكة رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، يعني مش عايز الأجر بتاع الهجرة الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لعباده، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس. يعني هو هاجر من بلد للمدينة مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للدين، وإنما هاجر لامرأة تسمى أم قيس حتى يتزوجها، فسمي مهاجر أم قيس، سمي مهاجر أم قيس. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لمن الأجر، الأجر أن تفعل الشيء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا لله نية لله سبحانه وتعالى. إذن الأجر حكما وشرعا سيكون من الله سبحانه وتعالى. فإن قيل طب لو أحد قال لك طب ما هو النكاح يعني من الأشياء المرغوبة والأشياء اللي نادى أو استحبها الشرع، قيل إنه لم يخرج في الظاهر لها، يعني هو ما قالش إن أنا إيه رايح علشان أتزوج، وإنما هو قال أنا خارج مهاجر، أنا طالع من بيتي إيه مهاجر، وأبطن بداخله أنه مهاجر مهاجر مهاجر لكي يتزوج لكي ينكح، فسمي مهاجر أم قيس. وإنما خرج في الظاهر للهجرة، شوف الإمام بيقول إيه، خرج في الظاهر في ظاهر الأمر للهجرة، ولكنه فلما أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم، وقيس بذلك من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة. يعني لو أنت احنا نقول التجارة في الحج حلال ولا حرام؟ لا حلال، ولكن أنت رايح للتجارة ولا رايح للحج؟ لو قال لك انا رايح للحج وحتاجر، انا عشان انا رايح للحج بس حتاجر كده واكتسب رزقا، لكن انت كده ايه رايح حج لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت رايح اصلا خارج من بيتك للتجاره وقلت بيها وبلاها ايه انا في الطريق احج، انا تاخذ الاجر هنا الحج سقط عنك كفرض، ولكن الاجر يختلف وشتان بين من كانت نيته وقصده الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان قصده التجارة، ومن كان قصده الدنيا، ومن كان قصده غير ذلك. وكذلك الخروج لطلب العلم إذا قصد به حصول رياسة أو ولاية. واحد رايح يطلب العلم ورايح يأخذ الحديث من فلان، أو يأخذ تفسير الآية من فلان، أو يجلس مجلس فلان، لا ليتعلم لله سبحانه وتعالى، وإنما حتى ينال وجها، رياسة، ولاية، مكانة بين قومه بأنه جلس، أو بأنه هاجر لطلب العلم، أو بأنه جلس بين يدي هذا العالم الفلاني. قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه يقتضي أنه لا ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة، وهذا كلام يعني فيه بعض الاختلاف في المذاهب. وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو التجارة، فإن كان الباعث له الحج فله الثواب والتجارة تبع له. يعني عايز أقول لك لو هو خارج أصلا لله سبحانه وتعالى، وخارج أن يحج بيت الله الحرام، وبعد ذلك يعمل أو يتاجر أو يكتسب من تجارته، فهنا التجارة تابعة لمن؟ تابعة للحج. أما إن كان خارجا للتجارة والحج تابعا لها، فبعض أهل العلم قال أن حجه لا يأخذ عليه أجرا، وهذا القول اختاره الإمام النووي رحمه الله. والتجارة تبع له إلا أنه ناقص الأجر عمن أخرج نفسه للحج. طبعا ده برضو اللي أخرج نفسه للحج فقط، انقطع نفسه لله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة المباركة رزقنا الله وإياكم إياها وتأدية فرائض الحج. إن كان خرج لهذه الرحلة المباركة للحج فقط فأجره أعظم من الذي خرج وهو في نيته أن يتاجر، وأعظم وأعظم وأعظم من الذي خرج للتجارة ثم قال أنه يحج في طريقه. ويحتمل خلافه لأنه قد خلط عمل الآخرة بعمل الدنيا. أهو هنا رجع برضو الإمام النووي قال يعني أن في بعض الأئمة قال لك أنه لا، هو هيأخذ الأجر أنه خلط بعض الأعمال، أعمال الدنيا بأعمال الآخرة، لكن الحديث رتب فيه الحكم على القصد المجرد. فأما من قصدهما لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا، يعني يقصد هو أنا خارج قصد التجارة وقصد الحج، تمام، قصد التجارة وقصد الحج، ده هو قصد الاثنين مع بعض. فده يعني برضو إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يكون له الأجر. إلى هنا يكون يعني انتهينا من الحديث الأول، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقف إلى على هذا المقدار، وسنقبل بإذن الله جل في علاه في اللقاء القادم قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء في الحديث الثاني. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم بما علمنا. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.